السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، رب الناس، ملك الناس، إله الناس. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أحمدك ربي حق حمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك في ملكك، وأصلي وأسلم وأبارك على صفوة خلق الله، على سيد الأولين والآخرين، على الرحمة المهداة إلى الخلق أجمعين. فاللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته وصحابته والتابعين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، أهلا ومرحبا بإخواني، حياكم الله، حيا الله جمعكم، ونسأل الله عز وجل كما جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة في جنته، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، كما قال الله في سورة الشعراء. نستكمل موضوعات الغزو الفكري، ومع موضوع مهم اليوم، الإسلام والمرأة، أو المرأة في الإسلام، أو دور المرأة في المجتمع، أو طبيعة المرأة المسلمة ودورها في المجتمع. طبعا لما نيجي نتكلم عن المرأة، مين المرأة؟ إيه المرأة دي؟ عبارة عن إيه؟ ها قول كده. واحد، أم، ها، بنت، زوجة، قريبة، يعني خالتي، عمتي مثلا، جارة، تشتغل عندنا خدامة، موظفة. شوف عظمة الإسلام، أخت. شوف عظمة الإسلام بقى في كل كلمة قلتها، مش هنشرح بالتفصيل طبعا، يعني لما بقول لك أم، شوف بقى أنت الأم بقى، والإسلام بقى، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا، بر الوالدين. وبعدين زوجة، شوف الإسلام بقى، خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله صلى الله عليه وسلم. شوف بقى بنتك، من ربى بنته وأحسن إليها ولم يئدها ولم كذا، تبقى له درع من النار. جارة، لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بحليلة جارب. أخت، زوجة. إذن المرأة لها دور كبير جدا في الإسلام وفي المجتمع، بس المرأة بقى ما عطتش توكيل لحد يتكلم باسمها. خلي بالك من النقطة دي، المجرمين اللي طالعين في وسائل الإعلام دول، ها، الكذابين المنافقين اللي كل ما يتكلموا ايه، انتوا مسلمون، هتحكموا بالشرع، المرأة ايه بقى، ايه دور المرأة، طب النصارى، طب الصليبيين هيبقى نظامهم ايه، او انت مالك انت، وانت في توكيل معاك من المرأة بتدافع عنها؟ ومين قال لك ان احنا هنظلم المرأة؟ ها، مين قال لك ان احنا هنظلم حقوق المرأة وحرية المرأة؟ انت مالك انت، هي المرأة عامله لك توكيل عشان تتكلم باسمها؟ هما الحاجتين دول، المرأة والصليبيون بيلعبوا على الايه، الوينجين دول، ايه المسلمون هتعملوا ايه، مين عايز يحكم بشرع الله، هتعمل ايه مع المرأة، طب والمسيحيين، فاذا احنا بنقولهم يا كذابين، ما لكوش دعوة بالامور دي كلها. إن كنتم مسلمين، إن كانوا مسلمين ومؤمنين بالله تبارك وتعالى، هيؤمنوا بالآيات وبالأحاديث اللي أنا هقولها النهاردة. مش مؤمنين، ما لهمش قيمة عندنا، ما لهمش قيمة ولا اعتبار ليهم. أنا أكلم مين؟ أنا أكلم واحد ما عندوش دين، لا يعرف آيات ولا أحاديث، طب هقول له إيه؟ هيكلمني مخيخي. مخيخي ما ينفعش، أنا عايز واحد يقول لي قال الله عز وجل والآية في سورة كذا، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم والحديث رواه كذا وتفسيره كذا. ده الإسلام اللي تعلمناه الحمد لله. سيدنا عبد الله بن المبارك يقول الإسناد من الدين. اسند كلامك، جبت الكلام منين؟ ما ممكن واحد يكلمك أي كلام أي حاجة، واحد يقول لك قال صلى الله عليه وسلم من شخر نفر من نفر كفر، إيه ده؟ ده حديث، ده أنت بسهبل، حديث رواه مين ده؟ مين روى الحديث ده؟ الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من قال ما قال، لقال من قال، أي واحد ما قال، كان أي واحد يقول أي كلام. وديك شايف وهم طالعين يتكلموا كلام غلط في غلط، لأن اللي ما فيش إسناد ما بيسندوش. تقول له جبت الكلام ده منين؟ الآية دي من جبتها، سورة إيه دي؟ ده مين اللي قال التفسير ده؟ وخد بالك، والناس بتخبط وبتهبل. سيدنا ابن سيرين يقول إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وللأسف سامحوني في الألفاظ، الناس النهاردة بتلخبط آخر لخبطة، يروحهم لأي حد يقول لك ده من مشاهير، ده مشهور. أي مشهور في إيه؟ مشهور في إيه؟ مشهور في الدين؟ اسأله في الدين. لكن رايح لممثل تسأله؟ رايح لكاتب من الكتاب ويجيب لك تحت في الايه في الشاشه ناشط عنده نشاط شويه كده، ناشط سياسي. عايزين نساله بقى. انا عجبتني كلمه كانت لواحده قالت انها التزمت ورجعت اتهبلت واتعبطت واتخبلت من اللي كانت ممثلات دول، وبعد ما التزمت ولبست الحجاب بيسالوها ايه رايك في تاريخك وماضيك الفني، قالت اعتز بتاريخي الفني. فباظت التوبه، لأن التوبة من شروطها البعد عن المعصية، الندم، الندم عليها، وبعدين عدم الرجوع إليها مرة أخرى. تعتز بتاريخك يعني أنت مش ندمة. لكن والله قالت كلمة مرة عجبتني، بتقول أنا التزمت وسبت المسرح خلاص وسبت التمثيل والهبل ده ولبست الطرحة، فدعوني المسلمون في أمريكا. خلي بالك من الكلام. فرحت أمريكا، بتقول رايحه بقى عشان اقول لهم يعني ان انا التزمت وان الفن ده وحش والراجل مع المراه في الفن. تقول فوجئت بكل الاسئله اللي بتتوجه ليا، اسئله فقهيه، ايه حكم الصلاه في كذا، افرض الواحد مش عارف ما توضى نسي في ايه في الوضوء. قالت لهم الله، هو انا شيخه؟ انا كنت امبارح على المسرح، النهارده لابسه طرحه، بقيت شيخه؟ تسالوني ليه في الاسئله دي؟ اسالوا الفقهاء والعلماء. صح، هذه النقطه اللي انا عايز اقولها. خدت بالك؟ مش اي حد تروح تساله. الناس بتروح تسأل أي حد يقول لك أنا سألته وبعدين وقال لي، ومين اللي سألته ده؟ والله كان سباك بس شاطر قوي، يعني ما شاء الله. سباك هيجاوبك في دينك يا بني آدم أنت؟ ده أنت بتطلع لك حبة في قفاك، بتطلع تجري على أحسن دكتور، مش بتقول لي يا دكتور عادي، لا ده أنا عايز دكتور مقرم. حباية طلعت في قفايا، جبت لها مرة تيراميسين قالت لي شكرا مش عايزين. المهم، المرأة المسلمة النهاردة عايزين نتكلم بقى عن المرأة ودورها في المجتمع، او ايه موضوع المراه، لانهم لخبطوا دماغنا والله العظيم يا اخواننا، صواريخ في دماغنا وصواريخ على دماغ الاخوات. وتبقى الاخت النهارده لابسه نقاب وتكلمك بكلام الاوروبي، لازم انزل واحتك بالرجال واثبت حياتي واثبت كياني. روح اثبتي كيانك في بيتك يا اختي، اثبتي كيانك مع مراتك. وطالع شيخ للاسف بيسالوه في الفضائحيات، واحدة بتسأله بتقول له كده، بتقول له يا عم الشيخ أنا معايا فلوس ومش محتاجة إن أنا أنزل أشتغل. طيب، بس أنا عايز أنزل عشان بص وربك أحقق ذاتي، أحقق ذاتي. قال لها يجوز إنك تنزلي عشان تحققي ذاتك إن شاء الله. ذاتك إيه وزيت إيه وسكر إيه وخيبة إيه؟ بتقول لك معهاش فلوس، معاها فلوس ومش محتاجة للشغل. عايزة تحقق ذاتها، تقعد في البيت وتبين ذاتها في البيت. يجي بقى المسلمون، والله يا اخوه مسلمون، طب وفيها ايه يا عم الشيخ؟ ما تنزل برضه، المرأة تشارك في المجتمع. بص بقى كلام النهارده، تشارك في المجتمع، المرأة شريكة الرجل ومساواة الرجل بالمرأة. مساواة الرجل بالمرأة؟ هو المرأة زيك ولا أنت زي المرأة؟ إذا كنت أنت عايز تعمل نفسك زي المرأة روح البس طرحة بقى وتحجب. فكرني بالولا فافي قوي قوي قوي. واحد مخلف ولد، الولد فافي قوي قوي، فابوه بقى جاب له شرايط اسلاميه وقران، الولد جاله بعد اسبوع لابس طرحه متحجب، يعني ليه فافي خالص؟ انت راجل مش واحده، مش ست. عايزين نبص للكلمات اللي احنا بنقولها دي، المراه وتنزل تشارك في المجتمع، المراه حقوق المراه، مساواه الرجل استنى دي واحده، ناخد الموضوع ونقصله من جدره. واحد، الله تبارك وتعالى هو الخالق. لو حد مختلف يقول الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، سورة الزمر. الله تبارك وتعالى يقول يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. بص التركيبة دي، سبحان الله. الله تبارك وتعالى سورة الأعراف، ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. سورة قاف، ولقد خلقنا، قد تدخل على فعل الماضي في التوكيد، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. واضح كده الآيات؟ يبقى الله إيه؟ الله خالق. ليه بركز على دي؟ عشان لما تيجي تسأل اسأل الخالق، اسأل الخالق. ولله المثل الأعلى. أي واحد فينا معاه محمول بيروح يسأل الراجل أشغل المحمول ده إزاي؟ يقول له تدوس هنا وتعمل هنا وتعمل كده، ده مسجل، تدوس كده يسجل كده يمسح كده كده كده كده. بتسأل الصانع اللي عمله، ولو استخدمته صح زي ما بيقول لك بتبص في الكتالوج وبتقرا. هتستهبل بقى وتستعبط، يعني ده بيتشحن بالكهرباء، انت بتقول لا بيتشحن بالميه، حطيته في الميه خلص خلاص. علشان كده ربنا بقول لك انا خالق ليه؟ لان الله يقول في سوره الملك: الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. يعلم ولا لا؟ يعلم، مش هو الخالق؟ طب اساله. يقول في سوره النجم: هو اعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. يبقى الله يعلم كل شيء عز وجل. فأنت بتسأل الله، يبقى لما نسأل نسأل الله، نقول له يا الله يلي خلقتنا، خلقتنا كده كلنا زي بعض؟ ها؟ يوم ربنا يقول لا استنى، ده أنا خلقت زوجين. يعني ايه زوجين؟ نوعين، نوعين مش نوع واحد، نوعين اتنين مش نوع واحد. ادي اخر سورة القيامة اللي كنا بنسمعها صلاة العشاء. الله تبارك وتعالى يقول: أيحسب الانسان ان يترك سدى؟ فاكر انت كده مفيش حساب ولا؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة في رحم المرأة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين. يعني ايه زوجين؟ يعني نوعين مش نوع واحد. فجعل منه الزوجين، ايه هما؟ الذكر ادي الراجل، والانثى ادي المراه. اليس ذلك بقادر على ان يحيي الموتى؟ قادر عز وجل، وانا على ذلك من الشاهدين. لكن المهم ان هما ايه؟ زوجين، يعني نوعين. طيب نسال ربنا يوم يقول لنا في سوره النجم: وانه خلق الزوجين، يعني برضو النوعين، الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى. إذن الله تبارك وتعالى وضح إن في نوعين: راجل وامرأة، ذكر وأنثى، مش نوع واحد، مش نوع واحد. طيب أنا أنت ذكر؟ أيوة. إيه المرأة بقى اللي احنا نتكلم عنها النهاردة؟ المرأة دي إيه؟ المرأة دي مخلوقة من آدم، من الرجل، لأن سيدنا آدم اللي ربنا خلقه الأول، وبعدين خلق منه من ضلع من شماله ستنا حواء، واسمها حواء ليه؟ لأن مخلوقة من حي اللي هو سيدنا آدم. سيدنا آدم مخلوق في الجنة، وقام هو في الجنة فقاعد في الجنة كده، فخلق الله تبارك وتعالى له أمنا حواء، آنس لها وآنست له. يقول الله سورة النساء في الأول: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، اهي سيدنا آدم اهو، وخلق منها زوجها ستنا حواء، وبث منهما الاثنين رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله، خافوا الله عز وجل، الذي تساءلون به. في قراءة تساءلون يعني يسأل به بعضكم بعض، سألتك بالله يا أخي، بالله عليك تعمل كده. والأرحام، خافوا قطيعة الرحم، إن الله كان عليكم رقيبا. إذن المرأة مخلوقة من رجل سيدنا آدم. وفي سورة الروم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. سورة الروم. إذن المرأة مخلوقة من الرجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان بينكم. وفي الحديث خلق: استوصوا بالنساء خيرا فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن أنت ذهبت تقيمه كسرته، وإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج. حديث صحيح مسلم. وسيدنا ابن عباس بيقول في تفسير سورة تفسير ابن كثير في تفسير سورة النساء، يقول: خلقت المرأة من الرجل فجعل نهمتها في الرجل، يعني حاجتها. وخلق الرجل من الأرض فجعل نهمته في الأرض، حاجته يعني. شوف المرأة حاجتها فين، وشوف الراجل حاجته فين. طيب يبقى إذن احنا نوعين، ذكر وأنثى. ايه بقى طبيعة الراجل وطبيعة المرأة؟ ليه بنتكلم في الطبيعة؟ علشان نشوف التكاليف اللي مكلفين بيها وحكاية المساواة دي. كلمة الرجل، مساواة الرجل بالمرأة، لازم تحدد زي ما قلت لك الدرس اللي فات، في كلام عام كده ما ينفعش تجاوب عليه. ما تقولش عمل المرأة حرام ولا حلال، سؤال غلط. عمل المرأة ايه؟ رقاصة ولا مدرسة؟ لا مدرسة. استنى، مدرسة رقص ولا مدرسة حساب؟ لازم نوضح كده. الإسلام دين العقل، في علم ايه؟ في علم الغيب ولا علم الشهادة؟ فيش حاجة اسمها عقل في علم الغيب، لازم يكون في علم الشهادة. كلمت الكلام ده المرة اللي فاتت. كذلك ما تقول مساواة الرجل بالمرأة، اقول لك استنى، مساواة الرجل بالمرأة في ايه؟ في ايه؟ في التكاليف والفرائض، لكن في الوظائف لا. ازاي؟ التكاليف والفرائض، الراجل زي المرأة بالظبط في ايه؟ الصلاة، نصلي كلنا، صوم، زكاة، حج، بر الوالدين، صلة الرحم، الإحسان إلى الجار، الصدق، الأمانة، الإخلاص، الوفاء. هل الحاجات دي خاصة بالراجل والمرأة؟ لا لا. خاصة بالمرأة والراجل؟ لا لا، الاثنين مع بعض. هنا بقى هتلاقي الآيات أواخر سورة آل عمران، الله تبارك وتعالى يقول إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوب ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار إلى آخر آياتهم. ربنا يقول إيه؟ فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع، بص اللفظ، عمل. أني لا أضيع عمل، أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، راجل أو امرأة، بعضكم من بعض. بعضكم من بعض، انت يا راجل انت يا امرأة، الاثنين زي بعض بالضبط في التكاليف في الفرائض. يا رب الامر ده يكون واضح. ولذلك تلاقي في القرآن دايما يا ايها الذين امنوا. طب فين يا ايتها المؤمنات؟ في ايه بتقول يا ايتها المؤمنات؟ لا. ليه؟ لأن الخطاب رايح للراجل والمرأة. وما ربنا قال يا أيها الذين أمنوا ليه؟ لأن الأصل في المرأة الستر، الأصل في المرأة الستر. فبيسموه في علم التفسير للقرآن تغليب جنس الرجال على جنس النساء، تغليب جنس الرجال على جنس النساء. كل خطاب للراجل خطاب للمرأة، إلا إذا ربنا خص المرأة. لا دي حاجة خصوصي بقى، يعني يا أيها النبي قل لأزواجك، سورة الأحزاب، وبناتك ونساء المؤمنين. لا دي حاجة خاصة ماليش أنا في الموضوع ده. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن، سورة النور. يا نساء النبي، أنا ماليش في الموضوع ده، أنا راجل، ده خاص للمرأة. لكن يا أيها الذين آمنوا، يا أيتها المؤمنات. رجلان تحابا في الله، صحيح مسلم، أختان تحابتا في الله. كل خطاب رايح للراجل رايح للمرأة، بس تغليب جنس الرجال على جنس النساء. جبناها منين دي؟ من سورة التحريم، آخر سورة التحريم. ومريم ابنة عمران، مريم دي ايه؟ أنثى. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. قانتين اللغة العربية تقول وكانت من القانتات، لأنها أنثى. ومريم ابنة عمران أنثى، يبقى كانت هي من القانتات. وما كانت من القانتين يعني إيه؟ تغليب جنس الرجال على جنس النساء في التفسير. فربنا ذكر هنا قانتين، ما قالش قانتات، زي سورة البقرة مثلا، وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك اللي هي مين؟ حواء الجنة. بس قال له أنت، ربنا بيخص الراجل هنا ليه؟ لأن الأصل في المرأة الستر. حديث رواه الترمذي يقول صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان. ملهاش ذنب هي، المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. إذن ربنا تبارك وتعالى جاعل الراجل متساوي مع المرأة تماما تماما في إيه؟ في التكاليف والفرائض، لكن الوظائف لا لا لا لا مختلفة تماما. ليه؟ لأن طبيعة الراجل غير طبيعة المرأة، أعضاء الرجولة غير أعضاء الأنوثة. الراجل ربنا خلقه بقلب جامد وعضلاته قوية، ترابيز ومجانس وعضلات. المرأة قلبها ضعيف حنين عشان في عيال، جسمها ضعيف، حملته أمه وهنا على وهن. وانت هتلاقي مراتك لها ترابيز ومجانس وعضلات تعمل لك كده؟ ما ينفعش. المرأة لينة، ما ينفعش يكون فيها كده. وقلبها رقيق، تحكم بقلبها مش بعقلها. سورة الزخرف: أو من ينشأ في الحلية، ينشأ يعني من صغرها في الحلية، تحط حلق وغويشة وخاتم وسلسلة وأنسيال. أو من ينشأ في الحلية، المرأة، وهو المرأة في الخصام، في الخصام غير مبين، غير مبين. ما بتعرفش توضح زيك. لما يكون في مشكلة بين راجل وامرأة وانت داخل تصالح بينهم، راعي الفروق دي، راعي انك انت راجل بتتكلم ايه. انا من يوم ما خطبتها كان يوم الجمعة، 14 يناير سنة مش عارف كام، الساعة 5 بالليل، وانت في حافظ، انت عارف كويس قوي. تيجي المرأة تتكلم تبكي، بتبكي، يغلب عليها البكاء. ليه؟ العاطفة، قلبها حنين، مش زي الراجل، مش زينا احنا كده. ولذلك المرأة ما ينفعش تشتغل قاضي، مش ممكن تدي راجل اعدام حتى لو قاتل. طب خلي واحد قاتل كده وجايب عياله، جايب عياله وجاي، مش ممكن هتدي له اعدام، وخصوصا لو عنده ابن بقى مأمون جديد. نعم. مين؟ ودي امرأة؟ أنا بتكلم عن النساء يا مولانا. لما تلاقي واحدة والعياذ بالله مسترجلة، فقدت الأنوثة بتاعتها، زي واحدة ماشية في مرة في جاية طالعة على الفضائحيات وحالتها بالبلا والعياذ بالله، مش متغطية، تقول لك أنا مش حاسة بأنوثتي. اللي بيقول لك اتغطوا والبسوا حجاب، ألبس حجاب ليه؟ أنا مش حاسة بأنوثتي. طب وأنا مالي ومالك؟ الله، أنا بتكلم على النساء. المرأة اللي هي حاسه بانوثتها وبتداري عورتها، انما انت بتقول ما انتش حاسه بانوثتي وانا عادي زي الرجاله. اديك شايف لما دخلوا ميدان التحرير حصل ايه؟ البلطجيه والمجرمين والتحرش واكتر من حاله اغتصاب والعياذ بالله. زي بالظبط، هات العكس بقى، لما يجي برضو راجل يطلع يقول لك ايه الجماعه المسلمين دول، ده عندهم شذوذ، عندهم حاجات جنسيه كده، عندهم فوار جنسي، كل حاجه قاعدين يغطوا المراه، غطوا المراه، شعر المرأة، فتحة صدرها، في ايه؟ مرأة زي اختي، لو شفتها عريانة غطيها، انا ما بتأثرش اطلاقا. طب انا بتكلم عنك، انا بتكلم عن الرجالة. روح يا ابني شوف نفسك، اكيد بطريتك نايمة، السلوك ضربة، في حاجة يعني اكيد فيك، فروح عالج نفسك الله يكرمك. انا بتكلم عن الرجالة، ما بتكلمش عنك انت، ربنا يديله الصحة. اذا احنا بنتكلم في الوضع الطبيعي، بنتكلمش في اللي عمالة تقول لك انا مش عارف قاضية ولا. وانا انت بتتكلم عن دي كانت محامية مش قاضية، وعمرها ما اشتغلت في سلك القضاء، كانت محامية ومرات المخلوع حطتها قاضي وبقت مش عارف نائب ونائبة، نائبة يعني مصيبة بالعربي. المهم، فاذا طبيعة المرأة مختلفة عن طبيعة الرجل. طبيعة او من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، ما بتعرفش توضح زيك المرأة. لا انت راجل، المرأة غير كده خالص خالص. ولذلك الله تبارك وتعالى جعل القوامة للراجل، سورة النساء: الرجال قوامون على النساء. بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. دايما المرأة تحس بكنة الراجل. لا يمكن، حتى أنت لو قلت لها طب أنت تبقي رئيس البيت، ولا لو تقول لك لا أنا أعيش في كنف راجل، أعيش جوزي. وعشان كده ربنا هو الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. راجل ينفق في البيت، الراجل يشتغل يجيب الفلوس يربي الأولاد، حازم. سورة البقرة، وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، أنت وزوجك الجنة. سورة طه، فلا يخرجنكما يا آدم أنت وحواء أنت ومرات من الجنة فتشقى. أنت الله أنت مش هي، لا فتشقى، لأن أنت مسؤولية عليك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح البخاري النساء ناقصات عقل ودين. يمسكوا بقى الحديث ده بقى المجرمين بقى اللي مش فاهمين حاجه في الدين. لو شفت بقى، بص المسلمين بيقول لك ايه، المراه النساء ناقصات عقل ودين. ناقصات عقل يعني ايه؟ يعني مجانين ودين، يعني ما عندهمش دين. كفره ايه يا غبي، ايه يا بني ادم يا غبي، ربنا يكفينا شر الغباء يا رب. والله العظيم ده في اغبياء، وتلاقيهم من صغرهم اغبياء. يعني اللي يقول الكلام ده دور عليه كده لما كان طالب تلاقيه غبي. هتقول لي ازاي طالب غبي قاعد يكتب ورا الاستاذ؟ كل ما الاستاذ يكتب على السبوره الطالب يكتب الرف الورقه، اول ما الاستاذ يمسح السبوره يروح مقطع الورقه ويكتب المسمى ده مقطع. ده هيطلع ايه؟ هيطلع زي الغبي ده كده. ربنا يكفيك شر الغباء. بيسالوا مكواجي ودانه الاثنين دول محروقين. مكواجي هو يقولوا له ودانك دي اتحرقت ازاي؟ قال والله يا اصل انا كنت بقى بكوي والمكوى سخنه، فواحد كلمني عن محمول، فبدل ما احط المحمول على ودني حطيت المكوى فاتحرقت. قال له طب ماشي، ده ودنك اليمين، طب ودنك الشمال اتحرقت ليه؟ قال اصل الغبي كلمني تاني. طب بالله عليك مين الغبي هنا؟ سلخمها ده اهو. ده لو طلع بقى هيطلع زي ده كده، هيطلع زي كده بالظبط اهو، اغبياء. ولا شوف اهو، النساء ناقصات عقل ودين يعني مجانين، ما عندهمش دين. كفره يا غبي. افهم، النساء ناقصات عقل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان يملن الى العاطفه. ايه نقصان العقل هنا؟ ان المراه بتحكم بقلبها ما بتحكمش بعقلها، لان ربنا جعل قلبها حنين طيب. ليه؟ عشان في عيال. هضرب لك مثل بسيط، يقدر ابنك يبوق فيك ولا ما يسمعش كلامك قدامك كده وتقول له ولد اعمل كذا؟ لا مش اعمل كذا كده. طب تعالى تأدبه، لكن مع امه عارف انها غلبانه وطيبه، صح؟ انت تدي له العلقه من هنا وهو يستناك عبال ما تنزل ويتاكد انك نزلت، فيطلع يبص من البلكونه، ممكن ترجع تكون ناسي حاجه ولا بتاع هيتقفش، فلكن يطلع يبص من البلكونه. لقاك دورت العربيه ومشيت يخش عند امه، هو بيضربني ليه؟ رد عليا. طب ما كان موجود، طب ما كلمتش معاه ليه؟ وبعدين يعمل شويه مشاكل في البيت، يا دوس لا مش حاسس، يا كلمه ولا مش عارف ايه. طب والله لا اقول لابوك، قولي له. بتخوفين يعني؟ قولي له ايه يعني اعمل ايه؟ وهي حلفت بالله لا تقول لك. واول ما ترجع هو زي الارنب كده. معلش. طب خلاص وما تقولش، لان قلبها حنين، عارفه انك كانت هتتضرب، فقلبها حنين. فالمراه طبيعتها كده، ناقصه عقل يعني يملنا الى العاطفه. ونقصان الدين اللي معفي عنه لما بتجيلها العاده الشهريه ما بتصليش، عليها الحيض، فلما بيجيلها الحيض ما بيصليش، ما تصليش، ففي نقصان دينه بس معفي عنها. اذا طبيعه المراه طبيعتها الانوثه. وخلي بالك بقى، ولو انه مش موضوعي بس بسرعه، ربنا جاعل علاقه بين الراجل وبين المراه، ركز معايا في الحته دي، علاقه شهوه، علاقه استمتاع، عشان في احكام هتترتب على كده. وانت لما بتعرف العلاقه تعرف الحكم، مش واخد بالك؟ ايه العلاقه بينك وبين الاسد؟ لا في علاقه انت اخرى. الاسد ايه يا عم انت؟ الاسد ده حيوان مفترس، انا مال انا؟ لا لا لا ابعدني عنه يا عم، طب عايزينك تتفرج عليه وتحطه لنا في بتاع ده حديد، صح كده؟ يبقى مظبوط صح كده، لان العلاقه علاقه افتراس، الاسد هيفترسك لو شافك، فانت بتحطه في قفص حديد وبتبعد عنه لو ما مالكش علاقه بيه والكلام ده كله يعني. يبقى بناء على العلاقه اللي بينك وبينه بتحدد الحكم معاه هتعمل معاه ايه. واضح كده؟ التعبان مثلا، ايه علاقتك بالتعبان؟ ايه اللي علاقتي ده بتاع كلام، لو شفته موته وما ما يجيش، ما لناش علاقه بيه خالص، ابعدوا عننا. طيب ايه علاقتك بالمراه؟ علاقه شهوه واستمتاع. جبنا الكلام ده منين؟ سوره ال عمران. زين للناس، زين فعلا ابن المجهول مش انت يا ربنا اللي مركب فيك الشهوه دي. زين للناس حب الشهوات من النساء، وبعدين والبنين، يكون عندي عيال، وبعدين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، فلوس بس فلوس كتير، قناطير مقنطرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان لابن آدم واد من ذهب لود أن يكون له الثاني، ولو كان له الثاني لود أن يكون له الثالث، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. يبقى زين الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة، العربيات دلوقتي، والأنعام، يكون عندي مزرعة، والحرث، عندي أرض، ذلك متاع الحياة الدنيا. يبقى زين الناس حب الشهوات من النساء. قال الله عز وجل في سورة النساء: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن، يعني ادفعوا المهر. مش بعض المغفلين ياخدوا الآية على أنها زواج المتعة، يقول لك شوف اللي ربنا بيقول أهو: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. عايز تتمتع بالمره، اقول لها ها الزواج متعه، نتجوز ساعتين ولا نتجوز يوم ولا يومين ولا اسبوع؟ يا سلعه، كان زواج المتعه موجود، لكن حرم سنه 7 بعد فتح خيبر، اتحرم زواج المتعه خلاص، له ظروف معينه واتحرم. لكن هما لسه بيقولوا الايه، بس الايه مش منطبقه على الكلام اللي بيقولوه. الايه بتقول: فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن، يعني المهر، ادفع المهر. أنا عايز أستمتع بالمرأة، تقوم تدفع لها المهر، وإلا هيبقى والعياذ بالله سفاح بقى، ولا تشوف تشغل في الدعارة بقى. قال الله تبارك وتعالى سورة النساء أيضا: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا، أي ضعيفا أمام شهوة النساء. الراجل ما يصبرش على المرأة، لكن المرأة تصبر على الراجل. ممكن واحدة جوزها يموت تقول لها خلاص مش عايزة أتجوز تاني، انا هفضل اعشش على عيالي كده وربيهم لغايه ما يكبروا. هتفضلي كده من غير جواز؟ تقول لك انا مش عايز اتجوز خلاص. لكن الراجل لا. يقال الامام احمد بن حنبل دفن مراته في الظهر واتجوز بالليل. الراجل ما يصبرش على شهوه النساء يعني، وهكذا. اذا في شهوه بين الراجل وبين المراه؟ في علاقه استمتاع بين الراجل وبين المراه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا هو في صحيح مسلم يقول: وان استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج. والنبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم ايضا يقول: ما تركت على الرجال فتنه بعدي اضر من النساء. ايه بقى الكلام ده خلاصته؟ خلاصته ان هتيجي احكام بقى. ادي العلاقه اللي بيني وبين المراه، علاقه استمتاع وعلاقه شهوه وفتنه خلي بالك بقى. يوم ربنا يقول ايه؟ يقول لي انا الاول، انا كالراجل اللي زاويين للمرأة، يقول لي: قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، لما تشوف عورة ولا حاجة ودي وشك بعيد. وبعدين روح اتجوز مثنى وثلاثة ورباع، بس ما تعملش لا زنا ولا لواط. طيب انت يا راجل غض وشك بعيد، استنى بقى، تعال انت يا مرأة، يلا ربنا جاعل فيك شهوة للراجل وعلاقة استمتاع. على فكرة استمتاع بكل شيء في المرأة، مش لازم بس الزنا، لا لا، ده النظر، ده صوتها، ده لمسها. قال صلى الله عليه وسلم: العينان تزنيان وزناهما النظر، واليدان تزنيان وزناهما اللمس، والأذنان تزنيان وزناهما السمع. مش صوت المرأة حلو؟ مش في واحد يقول لك الراجل ده منسون؟ منسون يعني ايه؟ يعني يحب يقعد مع النساء ويسمع صوتهم كده، مش هيعمل حاجة، بس هو يحب قعدة النساء كده. شوف قعدة النساء كده، شهوه موجوده اهي. ولذلك حتى ربنا قال للمراه ايه بقى؟ خلي بالك، ما دام انت يا امراه فيك شهوه للراجل وفي استمتاع بينك وبين الراجل، ها، وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن، ودي وشك بعيد. اثنين، واحفظن فروجهن في الزنا. ثلاث، يضربن بخمرهن على جيوبهن، غطي جسمك. اربع، ما تمديش ايدك لراجل يسلم عليك ان يطعن في راس احدكم بمخيط من حديد في دماغه كده، خير له من ان يمس امراه لا تحل له، اي لا تحل له ان يلمس. حديث رواه الطبراني والبيهقي، ورواه الطبراني ثقات رجال الصحيح. حديث في صحيح البخاري عن السيدة عائشة تقول: لا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط إلا امرأة يملكها. طب بالله عليك، الإسلام اللي بيقول لي غض بصرك عن المرأة، يقول لي لما تشوف واحدة غض بصرك ومد إيدك، إزاي الحال، إزاي الصحة؟ ده بيقول لك غض بصرك، بيسموه استدلال أولوي من باب اولى. يبقى يا امرأة غض بصرك، ايوه اتغطي، ما تخليش راجل يلمسك، ما تختليش براجل. لا يخلون احدكم امرأة الا مع ذي محرم، ما تسافريش الا معك محرم. لا يحل الامرأة تؤمنوا بالله ولا من الاخر سمى سيرة الا مع محرم. خلي بالك من صوتك، الصوت مش عورة بس ممكن يبقى عورة. سورة الاحزاب: فلا تخضعنا بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا. بص الضوابط الشرعية، بص الضوابط الشرعية بين الرجل وبين المرأة. المجرمين في وسائل الإعلام يطلعوا بقى: ايه ايه الكلام ده، الرجل ده بيقول ايه، الرجل ده عايش فين، ده في المريخ، ايه ده، حياته هالمرأة، سمعيش الكلام ده، سمعيش الكلام ده. لا، انت امرأة تعرفي تعيشي، تظبطي نفسك، تحافظي على نفسك، مش محتاجة لحد يديكي ضوابط، انت مش عارف ايه، واخد بالك. بيضحكوا على المرأة، بيضحكوا، ورب الكعبة بيضحكوا عليها، يطلعوا يقولوا لها: انت صغيرة، ايه اللي ما تمشيش الا مع محرم، ما حدش يمسك، اتغطي، ما تسافريش الا، ما خلي بالك من صوت، ايه ايه ايه اللي ايه، هو ده الاسلام ودي الضوابط الشرعية. لا يا اخويا انا ممكن، اطلع يا نمس، يا نمس، ده نمس مجرم ده. والله، لان مين اللي خسران في الاخر؟ المرأة. المرأة زي الزجاج، إزازة اتكسرت لا بتتلحم ولا بتتلزق. افرض الراجل زنى مثلا، راجل، هي بقى اللي غشاء البكارة والحمل وال... والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الولد للفراش، حديث البخاري، يعني لا ينسب الولد لأبيه إلا بعقد شرعي للفراش، وللعاهر الزانية الحجر، لا قيمة له، لا يترتب على الزنا اي امر شرعي، لان ده امر حرام. اذا دي العلاقه اللي بين الراجل وبين المراه. علشان كده ربنا وضع الضوابط الشرعيه، الضوابط الشرعيه بين الراجل وبين المراه. ولذلك سعي الراجل غير سعي المراه، ما دام انت بقى باعضاء الانوثه لوظيفه الانوث، وانا باعضاء الذكوره لوظيفة الذكورة، فيبقى شغلك غير شغلي، لأن طبيعتك غير طبيعتي، لأن أعضائك غير أعضائي. ولذلك صدق الله القائل سورة الليل: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى، وما هنا يعني والذي خلق الذكر والأنثى إن سعيكم يا ذكر ويا أنثى لشتى. يعني إيه لشتى؟ يعني مختلف، يعني مختلف. سعي المرأة غير سعي الراجل، مختلف عن سعي الراجل، مختلف عن سعي المرأة، لأن دي مرأة وده راجل، ذكر وأنثى. يقول الله تبارك وتعالى سورة الأعلى: سبح اسم ربك الأعلى، سبحان ربي الأعلى، الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى. خلق راجل، امرأة، سوى راجل وامرأة، وبعدين هدى كل واحد بقى لطبيعته. زي إيه؟ سورة طه: قال فمن ربكما يا موسى، فرعون بيقول لسيدنا موسى، قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. إيه خلقه يعني؟ يعني الراجل يتجوز امرأة، المرأة تتجوز راجل، لكن ما فيش راجل يتجوز راجل، ما فيش امرأة تتجوز امرأة، لا، أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، هداه إنه يعيش بكده. فدي طبيعة المرأة وطبيعة الراجل. ولذلك لما نيجي نقول بقى ايه وظائف المرأة، وظائف المرأة، احنا قلنا ان المرأة يعني مشتركة مع المساواة الرجل بالمرأة في التكاليف والفرائض، لكن في الوظائف لا. ايه بقى وظائف المرأة التي خلق الله المرأة من اجلها؟ اربع وظائف لا يستطيع الرجل ان يعملهم اطلاقا. واحد، الحمل والانجاب. اثنين، تربية وخدمة الاولاد. ثلاثة، حضانة الزوج. اربعة، البيت. دي وظائف المرأة الاربعة. هل معنى كده ان المرأة في الاربعة دول بس؟ لا، خلي بالك، ممكن المرأة تنزل تشتغل طبيبة نساء، مدرسة بنات، بس انا بقول لك دي الوظائف الاربعة الاساسية الرئيسية في حياتها، ان ربنا خلقها علشانها. عايزة تزيدي من عندك شوية زيدي، انت حرة، جزاك الله خير، لكن على حسابك. اللي هتشتغل دكتورة دي هترجع البيت هتلاقي ايه؟ ها، العيال والزوج والبيت. ما هو ايه البيت؟ عبارة عن ايه البيت؟ البيت ده نظافة، اقتصاد، طبيخ، وهنفضل طول عمرنا ناكل من بره، الاكل بتاع بره، ها، ترتيب، تنظيم، زينة للراجل في البيت، تتزين المرأة، وهكذا. فدي اربع وظائف. كقاعدة عامة قبل ما اقولك بسرعة الاربعة دول، كقاعدة عامة في الاسلام، الشيء اللي الراجل يقدر يقوم بيه ما تقومش بيه المرأة، اكراما واعزازا ليها. احنا في الاسلام نعز المرأة طبعا، ونقدرها كأم، زوجة، بنت، جارة، عمتي، خالتي، قريبتي. لكن المجرمين بتوع بره دول اللي يقولك حقوق المرأة وحرية المرأة، اقسم برب الكعبة، المرأة بره لا ليها حقوق، حقوق اللي بيعملوها لها يعني، ولا ليها قيمة. المرأة سلعة تباع وتشترى، انا شفت بعيني، انا شفت بعيني، ما حدش قال لي، وكان قدرا يعني. يعني كان اول مرة في حياتي اطلع برا مصر، اوائل التسعينات تقريبا، يمكن مش فاكر، وكانت في هولندا، امستردام، الله لا يريك. وقلت للاخوة في المركز الاسلامي انا عايز اتفسح واشوف البلد، اول مرة اطلع بقى في حياتي اشوف اوروبا وبتاع، والله مش فاضيين لان احنا ورانا شغل هنا وبتاع وكلام زي. طب خلاص، انا عندي لغة بسيطة، واكتبوا لي بس العنوان بتاع المركز هنا، ولو اتلخبطت في الاتوبيسات ولا حاجه هعرف انا رايح فين، يبقى الاتوبيس اللي يوديني هيجيبني، اقدر اخد تاكسي وكذا. المهم قالوا لي طيب انزل في حته اسمها سنترال سيتاسيون، المركز الرئيسي يعني، ما تروحش بقى ناحيه اليمين، روح شمال وتفسح بقى، خد فكره كده، وبعدين ارجع في ايه؟ في الترام او الاتوبيس اللي انت هتروح فيه، ما تروحش يمين، روح شمال. نزلت في سنترال سيتاسيون زي ما قالوا، تروحش يمين، ربنا كده شر اللي ما اعرفش ايه اللي هناك يعني، روح شمال. دخلت شمال، والله يا اخوه رب الكعبه، دكاكين عباره عن محلات بالازاز، والعياذ بالله قاعدين جوه النساء. انا فاكر دول مانيكان يعني، تماثيل بيعرضوا مثلا ملابس داخليه، لقيتهم بيتحركوا. نار اسود، ايه ده؟ ايه ده؟ وداني احمرت وقلبي دقه وهرجعه، ايه ده؟ انا اتريد شرع الدعاره يا سيدي، ادي المراه الاوروبيه اللي بيقول لك حريه المراه، حاطين النساء في باترين، اللي عايز يشتري يلا براحتك، ها، التخينه الرفيعه الطويله القصيره السوداء البيضة براحتك، دي المراه اللي انتم بتقولوا عليها محترمه دي؟ هي دي المراه اللي بتقدروها في امريكا؟ واحد نازل من الطياره تاكس، ركب التاكس اللي بتسوق بيه واحده، قال لها ازاي تسوقي؟ ازاي تسوقي براجل؟ نزلت وخدت الشنطة حطيتها في الشنطة وبتسوق معلمة. ازاي تعملي كده؟ قالت له امال اعمل ايه؟ اروح اشتغل في الحرام؟ لو ما عملتش كده مش حاكل. امال اكل منين يعني؟ قال لها لا والله احنا عندنا في الاسلام الراجل بينزل يشتغل الحمد لله، بيجيب الفلوس ويدي لمراته، على اساس مراته اللي بتربي الاولاد وتشوف البيت وتشوف مصالحه وتشوف شهوته والكلام ده. اللي السواقه دي راحت عامله يمين كده، راحت راكنه وقعدت تبص له في المرايه بتقول له بلاش كذا، اتكلم كلام كويس. في كده؟ في معقول كده؟ قال لها عندنا في الاسلام كده. عندنا في الاسلام كده الحمد لله. نسائنا في البيوت من فضل الله قاعدين مش بيلعبهم. شوف المجرمين بقى هناك يقول لك ايه؟ ايه دي؟ هي انت امراه عامله ولا ست بيت؟ لا، اسمها ست بيت. يقول لك جوزها مستتها. ست بيت. الله يرحمك يا امه. كانت تقعد على الكنبه كده ساعات ما اقعد اهزر معاها. ولا حاجة يا بركة قاعدة أنت كده كشك المرور كده على الكنبة، تقول لي ولا ولا أنا ليا أربع أخوات وأنا الخامس، ولا ده أنا بانية خمس عمارات كشك مرين من ده، أنا بانية خمس عمارات، أنا قاعدة صح على الكنبة لكن بانية خمس عمارات، يعني مربينا خمسة، مربيانا إحنا أنا وإخواتي خمسة صبيان، يعني أنا ما عنديش بنات، خمسة صبيان. فشوف الكلمة مش بتلعب في البيت. هو انا واخواتي الاربعه بقينا خمسه كلنا بكالوريوسات الحمد لله، وتعلمنا وكبرنا واشتغلنا ومحترمين. مش تربيه امي في البيت؟ لما هرجع بقى البيت ما الاقيش امي اعمل ايه؟ امي فين؟ امي. عشان كده بقول لك ان الراجل لما بيشتغل شغلانه يقدر يزيح عن المراه، او يعني يشيل عن المراه، مطلوب ازاي؟ مثلا لو واحده بتقول لك انا بشتغل سكرتيره، سكرتيره لمين؟ لراجل. لا ايه لا يعني انا محترمه ومع الراجل، بس دي واحده دي واحده خلي الراجل يشتغل سكرتير، بلاش انت. ليه؟ لان انت انثى، وقلنا في علاقه شهوه وعلاقه استمتاع، وانت محجبه ومنقبه كمان. لكن انت يعني عايزه مثلا اقابلك كل يوم، كل يوم هقابلك، طب وليه مش عايزه؟ ممكن قلبي ما يميلش ليكي. ليه؟ ممكن هتقول ما انت متجوز، او انا مراتي طول النهار قاعده ما بتقول لي حضرتك ويا استاذ ويا، لا برضه مراتي لابسه لبس بيت، مراتي مش 100 100، مفيش واحد 100 100، مراتي لو واخده 8 من 10 في 2 لسه، ممكن الاقي واحده من دي في واحده ثانيه قلبي يميل ليها. ثم ازاي هبقى انا سكرتيره؟ ازاي؟ مش فاهم يعني تيجي تعالي لو سمحتي اقعدي جنبي وريني الورق. طب تقعد جنبك ازاي دي؟ طب وريني الورق فين من كذا كذا كذا. طيب الجرس بيرن، لا دوس على الزرار، اعمل اللمبه الحمراء، ما حدش يخش علينا. ايه؟ حدش يخش علينا؟ دي خلوه. ايه دي؟ انما لو في سكرتير راجل هاته. اقفل، ما حدش يخش علينا، ما حدش يخش علينا. انت بعيد ليه؟ ما تيجي كده الزق فيها شويه عشان نشوف الورق هيلزق فيك، ايه المشكله؟ الساعة 12 بالليل اكلمه، ايه اللي موضوع الفلان خلصته ولا؟ الساعة 12 مش مشكلة. لو قلت له الساعة 12 بالليل تعالى في الشغل عشان عايزك، يجي راجل. راجل. ها؟ لكن واحدة بالطريقة دي؟ لا. المرأة عندنا معززة مكرمة، تبقى مراتك في البيت وانا اتصل اقول لك ايه يا حاج؟ ايه؟ يبقى الشيء اللي يقدر يقوم بيه الراجل بنشيل عن المرأة. بنشيل. علشان كده هكرر تاني، ليه المرأة ما بتشتغلش قاضي؟ لأن قلبها ضعيف ما تقدرش تقعد. ليه المرأة ما بتشتغلش فاير مان، رجل مطافي؟ في امرأة تمسك خرطوم مية وتروح تطفي حريقة؟ لا جسمها ينفع ولا هتقدر. ده أول ما هتشوف الحريقة دي يا لهوي هتولعها أكتر. يبقى مش هتنفع تطفي حريقة دي. ها؟ طب تنفع امرأة تشتغل حارس بالليل؟ هنديها رشاش. وتقف بقى بالليل بقى. ينط عليها واحد حرامي ولا ايه؟ انت بتتكلم في ايه؟ هي دي المرأة؟ لا. المرأة عندنا معززة مكرمة. انما المرأة في الغرب وفي امريكا روحوا شوفوها. روحوا شوفوها ورب الكعبة ما ليها قيمة ولا تستباع وتشترى. والله العظيم. ولذلك الراجل بتلاقيه جيرل فريند. واخدها جيرل فريند. يعني صاحبته ويخلف منها وعايش معاها في البيت وفي عيال. ولما يفكر يتجوزهم بعد 10 سنين 15 سنه ياخدوا العيال ويروحهم يعملوا ايه؟ يعملوا فرح. والعيال دول لو جم كده على حس الفرح. واحده في اسمها ده في هولندا، ايه امنيه حياتك؟ قالت امنيه حياتي الحمد لله نفسي ربنا يكرمني اتجوز ويكون عندي عيال. قالوا لها طب يعني طبقتي حاجه منهم؟ قالت الحمد لله جبت العيال. ان شاء الله ربنا يسهل اتجوز بعد كده باذن الله. انا خلاص جبت العيال بقى. ما في كده؟ في والعياذ بالله كده؟ ادي المراه اللي بيقول لك حريه المراه وكرامه المراه وقيمه المراه ورب الكعبه، ما اقسم بالله ما في قيمه للمراه الا في الاسلام اللي معززها ومكرمها. الاربعه دول بسرعه جدا، الحمل والانجاب. فالآن باشروهن، سورة البقرة، وابتغوا ما كتب الله لكم، لأن المرأة ربنا خلق لها رحم. سورة الرعد، الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض. سقط الولد نزل بقى، وما تغيض الأرحام أو لا تزداد، يبقى مش هيقع، هيتولد يعني. لأن المرأة ربنا خلق لها رحم فبتولد. ها؟ يبقى الحمل والإنجاب. الحمل والإنجاب. ادي بالرحم، وبعدين الثدي عشان هترضع، وبعدين القلب الحنين عشان هتربي الولد وتعطف عليه. كلنا بنحب عيالنا، اوكي؟ بس بالله عليك يوم ما ابنك يتآية ويرجع بتعمل ايه؟ هو ابني انا ما انسى والله. لا راحت عامله ايديها كده وعمال يرجع في ايديها. هو ابني اه بس ما اقدرش انا. طب خليها بقى تيجي تغير له البامبر وتشيل بقى تمشي انت على طول لما تنظفيه وتوضبيه كده هاتيه. تنظفه وتوضبيه يا حبيبي تعالي بسرعه ايه جيبي. انا راجل ما ماليش في المواضيع دي. احنا رجاله. هي بقى المراه سبحان الله تخصصها كده الحمل والانجاب. اثنين تربيه وخدمه الاولاد. مش عايز اقول خدمه اصل الخدمه ممكن اجيب خدامه. لكن تربيه المراه بتربي وتربيه الاولاد انا موضوع بتكلم فيه ثلاث ساعات ما اعرفش اقوله في دقيقتين بسرعه جدا. تربيه ان يا حبيبي تقول لبابا حضرتك تبوس ايد بابا تبوس ايد ماما مش عارف ايه ما تلاقي باب مقفول تخبط ما تخشش كده زي الحمار على طول لازم تخبط على الباب قبل ما تخش. ادخل يا بابا ادخل يا ماما ها لما تيجي تاكل فين مين بتاكل بيدك اليمين انه ايد قول بسم الله ضم الصبعين دول خلصت اكل ها العب الصوابع ها فين هدومك بترميت الورقه حق الطريق ها تربيه تربيه وخدمه خدمه بقى الكنس والمسح والاولاد والتغيير والغسيل والكلام ده يبقى واحد الحمل والانجاب اثنين تربيه وخدمه الاولاد ثلاثه الزوج حضانة الزوج. واحد يقول لي حضانة الزوج حضانة العيال لا حضانة الزوج. انا كنت امي كانت حضناني وكبرت بقيت راجل مراتي تبقى حاضنة ليا. الراجل مننا عايز العطف والحنان والمودة والحب من مراته بعد امه. فالزوجة تتزين في البيت تطيع زوجها تقتصد في البيت حسن معاشرة الزوج احترام اهله حل المشاكل كل دي حاجات لو اتكلمنا فيها بالتفصيل يبقى انت داخل بيتك جنة. تطلع بره البيت عمرك ما هتبص لوحدك هيبقى المجتمع امن. ليه؟ الحمد لله معايا زوجتي بتتزين. يعني شوف النبي عليه الصلاه والسلام لما يقول ما اكتسب المؤمن بعد تقوى الله خير له من زوجة صالحة. ها ايه الصلاح؟ واحد يقول لك الصلاح المرأة تبقى حافظة القرآن بتصلي صلاة ليل بتصوم اثنين وخميس. ما قالش كده النبي عليه الصلاة والسلام. تعرف النبي قال ايه؟ من زوجة صالحة ايه؟ اذا نظر اليها سرت مش غمت سرت. يعني انت لما تبص لمراتك تنبسط تبقى مراتك امرأة صالحة. هو ده صلاح المرأة. واذا امرها حاضر يا جوزي انت تؤمر يا سلام انت تشاور. بلاش تشاور لحسن تتعب انت تقشر بس واحنا نلم القشر. يا سلام يا جوزي يا ريتنا عصافير في قفص صدرك يا جوزي. شلوت سعادتك يا جوزي دافع للامام. ممكن انت بس تتشاوى انت كلام حلو كلام جميل. واذا امرها اطاعت واذا غاب عنها حفظته في نفسه في نفسها وماله. شوف الزوجه الصالحه مع الزوج وتتزين للزوج وتسمع كذا كذا. اخيرا البيت. ايه البيت ده بقى؟ البيت ده توضيب وكنس ومسح وغسيل وطبيخ. شوف البيت شوف المرأة بقى الصالحة هنا المرأة هي عطاء. أنا ألخص المرأة في الإسلام بكلمة واحدة عطاء. عطاء للزوج عطاء للأولاد. المرأة المسلمة الملتزمة بدينها اللي ما عندهاش دين يا ربي خراب خراب. لكن خلينا في اللي عندها دين. البيت تنظيف وتوضيب. قال الله عز وجل سورة البقرة والله يحب التوابين ويحب المتطهرين المتطهرين. شوف الزوجة الصالحة زوجها ما يعني يعرف بس ان عندها الحيض لكن يقول لك لا ريحة تطلع ولا ما شاء الله عليها نظيفة نظيفة في نفسها نظيفة في لبسها نظيفة في بيتها ترتيب البيت. قال صلى الله عليه وسلم حديث البخاري ان الله جميل يحب الجمال. شوف انت لما تخش بيتك تلاقيه متوضب كده ومتنظف ورشه الاسبراي في البيت ومتزينه الله الله الله ما شاء الله. شوف البيت المسلم. ولذلك لما تخش البيت وتلاقي مراتك متزينه الله يعزك الله يكرمك بسرعه جدا جدا تفتح الزفت التلفزيون عشان تعرف الاخبار المنهله ب 60 نيله. ها خلاص عرفت الاخبار موجز الاخبار خلاص يتقفل التلفزيون وتقعد انت مع مراتك كده تبص لها وتبص لك وتقعد مع العيال كده وتضحك وتكلمهم، ان شاء الله تقعد تحكي اي كلام، قول انا نزلت الصبح، ما انت نزلت ورحت الشغل وعملت وكذا وكذا، هي عايزه كده تاخد وتدي معاها. انما بالله عليك افضل طول النهار بره وارجع البيت مراتي على شمالي وقاعد باصص التلفزيون وشايفين النشره وعارفين وبتعيد فيها وعيد الموجز وشفته تاني، وطول ما احنا قاعدين نتكلم الزفت والع. طب هي متزينه لمين ولا قاعده مع مين؟ انا طول النهار بره، فرصه ان انا اقعد بقى معاها اشوف مراتي كده ربنا يحليها في نظري، وتكون هي بقى ما شاء الله مسرحه وعامله بقى هونولولو ومزامبليه والحاجات الجميله دي وعرف الديك. ممكن تعمل لك ديك، ايه المشكله؟ يعني هي طول عمرها فرخه، لكن لما تبقى ما يعني المهم تسرح يعني تلبس. يبقى ادي حضانه الزوج، وبعدين البيت زي ما قلت بقى الترتيب والتنظيم، الكنس، الطبيخ. الطبيخ يا ناس ريحه الاكل. المراه اللي عايزه تاخد قلب جوزها تخش في كرشه. عارف تخش في كرشه يعني ايه؟ الله مش تخش بدماغها في كرشه كده، لا خليك حلو. يعني عارف انت طشه الملوخيه؟ شفت انت بقى المحشي والكلام ده، بص هتبص نفسك الله اكبر، تقول لك انا عندي واحده بقى ما شاء الله. كده صح. طبيخ، ريحه الطبيخ في البيت كده، وتاكل وتمام، تلاقي المراه هي دي المراه. انما هنفضل انا طول النهار انا عمال اجيب اكل من بره وهو ده حاجه تتحمض البطن يا راجل. الواحد عايز برضو يغير شويه كده. فين المراه بقى اللي ما شاء الله عليها؟ تقول لك البطاطس دي انا اعملها لك محترمه، مش بقى مقليه، معنا طول عمرنا بناكل بطاطس مقليه. لا ده عايزه بقى اللي تقورها من جوه وتحشيها باللحمه المفرومه، عايزه اللي تسلقها وتقشرها وتدقها وتعملها كفته، عايزه اشوف النهارده بطاطس بكره بدنجان بعده في باميه مش عارف فاصوليا، الكلام الحلو كده والطبيخ الجميل اللي يخش في مناخيرك، يخش في نغشيشك كده، فتح امعائك، تلاقي نفسك ما شاء الله. هي دي المراه، هي دي مراتي. لما ايه بقى يا فرحتي، يا فرحتي بمراتي، مراتي مدير عام، تعرفي تعملي ملوخيه؟ طب تعرفي تقمعي الباميه؟ يبقى هعمليها انا بالمدير العام بتاعها دي. لا، المراه ليها اربع وظائف الاساسيه الرئيسيه في حياتها: الحمل والانجاب، تربيه وخدمه الاولاد، حضانه الزوج، البيت. هذه هي المراه المسلمه المحترمه العفيفه الشريفة المحجبة. كان زمان لما بعتوا الجوابات يقول ايه؟ ونهدي عزيز سلامنا إليكم وكذا وكذا، وإذا وإلى السيدة المصونة والجوهرة المكنونة فلانة الفلانية. حرمكم المصون. والله صدق الله سورة الرحمن: حور مقصورات في الخيام. لأن الأصل بقول الأصل، لكن ممكن تخرج مفيش مشكله، لكن الاصل في المراه بيتها. تخرج تعمل زياره رحم ماشي، تخرج عشان تتفسح وترفع عن نفسها مع جوزها وعيالها اوكي، تطلع تعمل شوبينج تشتري في السوق مفيش مشاكل، لكن الاصل ايه؟ بيتها. قال الله عز وجل سوره الاحزاب: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهليه الاولى. قال في سوره الاحزاب: واذكرن ما يتلى في بيوتكن. اصل المراه بيتها. قال الله تبارك وتعالى سوره التحريم، سوره الطلاق، طلاقه: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان ياتين بفاحشه مبينه. يبقى الاصل في المراه بيتها. وبعد كده تطلع زي ما قلت تتفسح، اذا كان هتشتغل شغل اسلامي او يعني بالضوابط الشرعيه، تطلع تشتري حاجتها كذا كذا، لكن الاصل فيها البيت. هذا هو تصور الاسلام عن المراه. نسال الله تبارك وتعالى ان يوفقنا الى الخير. حياكم الله وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.